أما بعد أيها الإخوة المسلمون، يروى أن ملكا من الملوك أهدي له قدح ليس له نظير، مرصعا بالياقوت والجوهر، قل أن يوجد مثله، فأعجب الملك به والتفت إلى أحد الحكماء بقربه وقال: ما رأيك في هذا؟ قال: أيها الملك، إنه بلية. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: نعم، إنك إن أعجبت به لم تستطع مفارقته، فإذا كسر أو سرق أو عقد أصابك لذلك هم كبير، وصادف أو وافق أن كسر القدح فأصبح الملك في هم كبير، لأنه فارق محبوبا ممن يحب. فقال: صدق والله الحكيم، إنه كان بلية أكثر منه خيرا. أيها الإخوة المسلمون، كثير من الناس يحب أكثر من محبوب واحد، يحب القصور الشامخة، وبعضهم يحب المزارع التي يجتنى منها أطالب الثمار، وبعضهم يحب. فإذا جاءه الموت كان الرزايا والمصائب التي تصب على رأسه كثيرة بكثرة ما يحب. فإذا أحب محبوبا واحدا كانت له عند الموت حسرة واحدة، وإذا كان يحب محبوبين كان له عند الموت حسرتان، وإذا كان يحب أكثر وأكثر كانت حسراته عند الموت أكثر وأكثر. ولذلك أيها الإخوة، بعضهم يحرص على الحياة ليكون همه أنه يجتني من ثمار هذه الدنيا حلالها وحرامها، يريد أن يطول عمره حتى يتمتع بكأس من خمر نسأل الله العافية أكثر فأكثر، أو يجتني اللذات المحرمة أكثر فأكثر. وذلك أيها الإخوة منطق الكفر والشرك والجاهلية. فلولا تلاثمهن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن تبقي العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. هذا منطق الكفر والنفاق والجاهلية، يرغب أن يطول عمره ليجتني من اللذات حرامها وحلالها بغض النظر عن الحرام والحلال، كأنه ليس هناك من يومه معلومين. وبعضهم أيها الإخوة يرغب أن تطول حياته لينتشر صيته، وحتى ينفرد بالغرور والأنانية، وحتى تكون له الشهرة في عالم الناس. وبذلك يعبر الشاعر: تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي، ولا للمعتفين جناه، ولا تدري فرج على ظهر سابح، ولا صرفت لي في العراء قباب. وكل ذلك أيها الإخوة من منطق الضلال ومنطق الجاهلية، لأن الله تعالى حذرنا من هذه المعاني فقال: في المشركين وفي اليهود على حد سواء، وفي المنافقين كذلك، ولتجدنهم أحرق الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، لو يعمر ألف سنة ألفين لتلقى الله تعالى وسيلقى يوم القيامة ويعذب على ما قدم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهناك القبلة أيها الإخوة المسلمون التي تدرك لما خلقت ولم تخلق لعبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ومن هؤلاء يعبر عنهم قول عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لولا ثلاث لكنت أتمنى لقاء الله عز وجل في كل حين. هؤلاء أيها الإخوة أو هؤلاء الثلاث يقول عمر عنهم: لولا أن أضع جبهتي لله عز وجل. وعبر بذلك عن الصلاة لله والعبودية له: ولولا أن أجلس مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقي أحدكم طيب التمر. ثم يقول عمر بعد ذلك: أما الثالثة فهي أن أسير في سبيل الله مجاهدا حتى ألقاه. انظر إلى المعاني الأولى والثانية والثالثة، تشعر أن أولئك أي الثالثة أن هؤلاء هم قوم أدركوا أن الدنيا سبيل، أن الدنيا سبيلها النهاية والفناء، فرأوها مزرعة للآخرة، ورأوا بأعين بصيرتهم كما رأوا بأعين بصرهم أنه يجب أن تزرع بالخير حتى يلقوا الحصاد في الدار الآخرة، وأنها حامل سيكون جليلها ثوابا عند الله تبارك وتعالى في وجوه الآخرة. هؤلاء هم العقلاء الذين أدركوا عن ربهم ذلك، وهذا الذي عبر عنه الصديق رضي الله تعالى عنه في خطبة له يقول: يا أيها الناس، يخاطب الناس جميعا: يا أيها الناس، إن هذه الدنيا، إن الله تبارك وتعالى اشترى منكم دار فناء بدار بقاء، ألا وإن آجالكم آتية فحاولوا أن تلقوا الله عز وجل وأنتم على العمل الصالح، وبادروا إليه، فإن الله تبارك وتعالى امتدح زكريا وأهله بقوله عز وجل: وكانوا يسارعون في الخيرات ويعبدون ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا منطلق المسلم إنما يسعى ويريد أن يطول عمره حتى يكثر من العمل الصالح، وذلك وفق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذه القلة القليلة المدركة عن ربها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجد ثوابها في الدنيا وفي الآخرة وحسن صلة بالله تبارك وتعالى في الدارين كذلك. أيها الإخوة المسلمون، ونحن في أيام خير وأيام بر وبركة، فحاولوا أن تبادروا كما أمر الله عز وجل وكما بين الصديق، أن تبادروا بالأعمال الصالحة حتى يكون همكم لقاء الله تبارك وتعالى وأنتم على خير عمل، فما يدري أحدنا متى يلقى ربه، وإياكم ونيات السوء، فإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. نحن في أيام العشر أيها الإخوة، نذكركم فيها بأمور ينبغي أن يعرفها الجميع. أولا، إنها أيام كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أيام أحب الأعمال فيها إلى الله تبارك وتعالى ما كان في هذا العشر، أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما كان في هذا العشر. ذلك أيها الإخوة أن فيها كما تعلمون يوم عرفة، وفيها كذلك أيام التشريق ويوم النحر، وكل ذلك من أيام مباركات يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأجر والثواب وعمل العاملين. أيها الإخوة المسلمون، فيها يعود الضالون إلى الصراط، فقد ورد عن عائشة رضوان الله تعالى عليها أن شابا كان صاحب سماع، فإذا جاء العشر بدأ بصومه، بصوم الأول منه، لأن صوم العيد مكروه كراهة تحريم، للحرمة أقرب، وكذلك أيام التشريق إلا لمن ترك الهدي في الحج. أما صوم عرفة فعندنا سنة مؤكدة، أما صوم يوم العيد فكما تعلمون محرم، وكذلك صوم أيام التشريق للمقيم، لأنها كما قال المصطفى أيام أكل وشرب وبعاد. هذا الشاب كان صاحب سماع وكان يصوم الأيام العشر الأولى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى به وقال: يا هذا، ما حملك على صيام أول العشر؟ قال يا رسول الله إنها أيام نسك وحج، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشمدني بدعاء الصالحين فأتوب فيغفر لي. أيها الإخوة المسلمون، عليكم إذن أن تعودوا إلى الله تعالى في هذه الأيام، وأن تحيوها بما ورد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بالتهليل والتحميد والتكبير والدعاء، فهي أيام مباركات. كما أذكركم بصوم يوم عرفة، وذلك لما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صوم عرفة صوم سنة أي نفلا، تعدل صوم سنة نفلا. وعن عائشة وعن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم عرفة يكفر سنة قبله، أي يكفر الذنوب سنة قبله. كما أذكركم بأن من أهم نسككم في هذه الأيام الأضحية، وسأفرض لها الخطبة الآتية إن شاء الله تعالى وحدها، ولكني أذكركم أنها سنة عين مؤكدة على كل مسلم حر صغير أو كبير، أن يكون مسلما حرا صابرا صغيرا أو كبيرا تجب عليه الأضحية. الصغير والكبير تجب عليه لأنها من النفقة بالمعروف. وأذكركم أنه من نوى الأضحية وقد أهل عليه هلال ذي الحجة فعليه أن يمسك عن ظهره وشعره، وهو عند الحنابلة مؤكد أقرب إلى الواجب، فمن قص من شعره أو أبطيه فعليه أن يستغفر عند الحنابلة ولا شك عليه بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، أذكركم بذلك، وسأفرد كما قلت لكم بالأضحية بعد الجمعة الآتية إن شاء الله تعالى. وكل ذلك أي ترك الظفر والشعر إنما هو تشبه بوقت الله عز وجل، وهم الحديث إلى الله تبارك وتعالى حتى تتذكروا المناسك، وحتى تحنوا إلى لقائها وإلى الصلة بالله عز وجل، وإلى زيارة مسجد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تكونوا من المكرمين، وذلك لأنكم إذا شبهتم بهم كنتم معهم في الثواب والجزاء من الله تبارك وتعالى. وبذلك يكرمون، لأن الحجاج كما قلت وقت الله تبارك وتعالى. سئل علي عن قول الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ما هذا الوفد؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذا الوفد؟ قال: هؤلاء المتقون الذين يحشرون إلى الله تبارك وتعالى، ويخرجون من قبورهم، والذي نفسي بيده، يخرجون من قبورهم على نوق عليها حلل الذهب ورصعة بالجوهر، حتى يأتوا باب الجنة فيجدون شجرة عندها عينان نبعان من الماء، فيغتسلون بالأولى فيزال كل ما عليهم، فلا يشعث لهم شعر ولا يغبر لهم جلد، ثم يشربون من الثانية فيزال منهم كل خبث وكل قدر. ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم يأتون باب الجنة فيضربون حلقها، فيتلقاهم رضوان، فيسجدون، ويقول: يا هؤلاء المتقون إنما أنا كفيلكم وخادمكم، أدلكم على منازلكم هنا. ثم يرون أهلهم وقد أحيط بهم كما يحاط بالمسافر إذا جاء من سفر بعيد. كيف يحاط المسافر من قبل أهله وأولاده؟ يحاط أهل الجنة بهؤلاء بأهلهم وأولادهم، يقولون: لكم كذا ولكم كذا ولكم كذا، فيفرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن ثبتهم الله لماتوا فرحا مما رأوا. أيها الإخوة المسلمون، هكذا. وقد أجمع المفسرون على أن أهل الجنة يلبسون الذهب ويلبسون اللؤلؤ ويلبسون الحرير، قال الله تبارك وتعالى: ولباسهم فيها حرير. وقال: وكل أسابر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وقال عز وجل: يحلون فيها أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك للمتقين ولوفد الله عز وجل. فاحرصوا أن تكونوا في هذه الأيام من وفد الله عز وجل، وتكونوا مع حجيج بيته حتى تكونوا ممن لا لهم الثواب. أيها الإخوة المسلمون، أكثروا من الدعاء لله عز وجل فيها، واسألوه حسن الخاتمة، فإنه خير ما تطلبون. إنها مرتبة وإنها مبتغات تتطاول لها أعناق العارفين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أيها الإخوة. فإذا أحسن الختام كان كل ذلك بعد ذلك خيرا، كان كل ما بعد ذلك خير. فإن الله تبارك وتعالى كريم، وإياكم أن تغتروا أو تفسدوا نياتكم، وكونوا دائما على حسن العمل. فقد ورد أن أخوين كان أحدهما على خير ما يكون من الصلاح، وكان قد بلغ من العمر 40 سنة، فتمنى أن يرى إبليس في المنام. فرأى إبليس فقال له: ويحك، لماذا هذه العبادة؟ أنت عمرك الآن 40، وبقي لك من العمر 40 أخرى، يعني بدك تموت وأنت في سن 80. فهلا نزلت إلى أخيك الفاجر، وكان له أخ فاجرا، فتركت معه في فجور 20 سنة، ثم تكتب 20 الباقية؟ وسول له إبليس ذلك، فاستفاق من منامه وقد عزم ونوى أن ينزل إلى أخيه الفاجر فيشاركه في فجوره، أن ينزل إلى أخيه الفاجر فيشاركه في فجوره. أما الأخ الفاجر فصحى في مثل هذه الأيام وقال: إلى ما أسير في طريق الغواية؟ والله لأصعدن إلى أخي، وكان في علية له، لأصعدن إلى أخي ولأكوبن على يديه ولأشاركنه في العبادة. انظروا إلى هاتين النيتين في وقت واحد، ووافق أن نزل الأول على نية المعصية إلى أخيه، وصعد وأراد الثاني أن يصعد بنية التوبة إلى أخيه، ووافق أن زلت على سلم عالٍ، ووافق أن زلت قدم الذي في الأعلى فسقط على أخيه، فمات الاثنان جميعا فلقيا الله كل على نيته. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا قوم المسلمين.